السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإتماما لما كنا بدأنا فيه من الكلام على مسالك العلة، قال الناظم رحمه الله: والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب. هذا الكلام على المسلك السادس من مسالك العلة، أو من الطرق التي يستعملها العلماء لاستخراج علل الأحكام. وعرفه بأنه الوصف المستلزم للوصف المناسب، يعني أنه ليس مناسبا في ذاته كما هو الحال في الأوصاف المناسبة، وفي المقابل ليس هو طرديا لا مناسبة فيه أصلا، وإنما هو وسط بين الوصف المناسب وبين الوصف الطردي. هذه الوسطية على أي وجه هي؟ قال: هي وسطية بالاستلزام، يعني يستلزم الوصف المناسب وإن لم يكن مناسبا في ذاته. ولهذا عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله: المناسب الشبه هو المناسب بالتبع. المناسب بالتبع أي إنه يفضي إلى المناسبة. ومثاله على ما ذكره الناظم استلزام الوضوء للتقرب للعبادة. هذا لما يقيس العلماء الوضوء على التيمم في اشتراط النية، لأن التيمم متفق على اشتراط النية فيه، اختلف الجمهور والحنفية في اشتراطها في الوضوء. فالذي يشترطه وهم الجمهور يقولون: نقيس الوضوء على التيمم، لكن في ماذا؟ ما هو وجه الجمع بين الوضوء وبين التيمم؟ المناسبة غير معلومة، لأننا لا ندري العلة التي من أجلها أو المعنى الذي من أجله اشترطت النية في التيمم. قالوا: إلا أن الشبه أو المقاربة التي بين التيمم والوضوء هي كون كل واحد منهما طهارة، والطهارة تعبد، وهذه العبادة مناسبة لاشتراط النية. إذن الوضوء عللناه بكونه طهارة، كونه طهارة لا يقتضي في نفسه اشتراط النية، لكنه يستلزم القربة التي تناسب اشتراط النية. إذن صار مناسبا، أعني وصف الطهارة صار مناسبا لاشتراط النية في الوضوء، لا بذاته لكن باعتبار استلزامه للعبادة المناسبة لشرط النية. هكذا فسره رحمه الله. وسلك الآمدي رحمه الله في تفسيره طريق آخر، وهو أنه يحتمل، يعني أن الوصف الشبهي ما يحتمل أن يكون مناسبا، يعني لا نجزم بمناسبته، وإنما وجه توسطه بين الوصف الطردي والوصف المناسب، أننا في المناسب جزمنا بمناسبته، وفي الطردي جزمنا بأنه وصف طردي ملغى لا يلتفت إليه الشرع. الوصف الشبهي لم نجد الشرع يلتفت إليه، لكننا في المقابل لم نجزم أن الشرع لا يلتفت إليه. ومنها هنا قال من قال من العلماء: إن قياس المعنى، يعني القياس المبني على العلة المناسبة، هذا تحقيق، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم، هكذا قال ابن السمعاني رحمه الله وغيره من هذا المعنى. فيقول الآمدي إن الوصف الطردي لا نجزم باشتماله، نجزم بأن الشرع ألغاه، والوصف المناسب نجزم بأن الشرع اعتبره، والشبهي بينهما. وهذا ذكره الآمدي وقال هو الذي ذهب إليه أكثر المحققين. وعبارة السبكي في جمع الجوامع وهي قوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد تحتمل هذا وهذا، يعني تحتمل أنه قصد كونه وسطا بمعنى أنه يستلزم المناسب، وتحتمل أنه وسط بمعنى أننا لا نجزم بإلغائه، فيحتمل أن يكون مناسبا. والغزالي في المستصفى ذكر قريب من هذا المعنى، أنه مرتبة متوسطة بينهما، وأنه يحتمل أن يكون مناسبا. وقال إن لم يرد الأصوليون بالشبه هذا الجنس فلا أدري ما الذي أراده. وهذا كله عند التحقيق الذي ذكر كله طريقة واحدة يقرب بعضها من بعض. وللعلماء طريقة أخرى في تحقيق معنى شبه، حاصلها يرجع إلى أن الشرع علق الأحكام بأوصاف مناسبة، قالوا فما وجدناه يشبه هذه الأوصاف المناسبة هذا سميناه الأوصاف الملائمة، وأجرين عليه الأحكام، أجرين الأحكام على وفقه كما مضى معنا في الكلام على المؤثر والمناسب والغريب المرسل. قالوا كذلك الشرع علق الأحكام بأوصاف غير مناسبة لا تظهر مناسبته، كقوله أينقص الرطب إذا جف، لا نعرف ما الذي يجعل النقصان يمنع من الزيادة والنساء في هذه الصورة. هكذا قال فما وجدناه يشبه هذه الأوصاف التي لا نعرف مناسبتها هذا سميناه الأوصاف الشبهية، يعني ليس هو يشبه الوصف المناسب مطلقا، هو يشبه نوعا من العلل التفت إليه الشرع ورتب عليه الأحكام، لكننا لا نعرف الحكمة التي اشتملت عليها تلك الأوصاف والعلل التي رتب عليها الأحكام، فما أشبهها من الأوصاف قالوا هذا الذي نسميه الوصف الشبهي. وهاتان الطريقتان وهذه الطريقة الثانية هي قريبة من الأولى، لكن بينهما فرق، بينهما فرق من جهة أن الطريقة الأولى التي تعتبر الشبه هو وسط بين الطرد والمناسب وأنه ما يحتمل المناسبة، هؤلاء يمكن عندهم، هؤلاء لا يمكن عندهم أن يغلب على الظن ارتباط الحكم بالوصف الشبهي إلا إذا ورد به الشرع، يعني لا يمكن استنباط وصف شبهي من غير أن يدل عليه دليل شرعي، لأنهم جعلوه التفت إليه الشرع ورتب عليه الأحكام ولم نعرف علته، أو جعلوه مناسبا بالتبع. لكن على الطريقة الثانية قد تظهر مدانات الوصف، انتبه لهذه، ستأتي الإحالة مرة ثانية إلى هذا الكلام وهو مهم، قد تظهر مدانات الوصف للأوصاف غير المناسبة قبل ورود الحكم. عندنا شيئين، الشيء الأول قد، يعني لا نجزم بأن المدانات والمشابهة تظهر قبل ورود الحكم، قد تظهر لنا لأننا قلنا إنه شيء يشبه أو وصف يشبه أوصاف اعتبرها الشرع لا نعرف مناسبته، إذن قد تظهر مدانات هذا الوصف للأوصاف غير المناسبة وذلك قبل ورود الحكم به. وهذا الفرق بين الطريقتين ذكره الأبياري رحمه الله شارح البرهان المسمى بالتحقيق والبيان. من أمثلة قياس الشبه على التعريف التي تقدمت، قد ذكرنا مثاله الذي ذكره الناظم، لكن أضيف مثالا ثانيا توضيحيا، من يرى التكرار في مسح الرأس يقول، أو من يرى عدم التكرار في مسح الرأس يقول التكرار في مسح الرأس لا يشرع قياسا على الخف. ثم يظهر معنى وهو أن المسح أقرب إلى التخفيف مثلا، مع أننا نعلم أن المسح قد يكون تعبدا وقد يكون تخفيفا. فإذا كان المسح قد يكون تعبدا وقد يكون تخفيفا، إذا سامحنا في إلحاقه بالتخفيف وجعلنا هذا أمر يشبه المعاني التي اعتبرها الشرع في الأحكام، فإنه يكون على هذا قياسا شبهيا. المعتبر فيه هو الشبه، يعني تشبيه الرأس بالخف، أن كل منهما فيه من الحوائل ما يشق على الإنسان أن يباشر الجلد، فشرع فيه التخفيف. هذا لا شك أنه على هذا المعنى وصف شبهي. وكثيرا ما يأتي في أقيسة العلماء ما يمكن أن يفسر ويرد على أنه قياس شبهي. لهذا قال الغزالي: إن أمثلة قياس الشبه كثيرة، ولعل جل أقيس الفقهاء ترجع إليها. لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي هو أن الشبه هو تقريب واحتمال. فإذا كان تقريبا واحتمال يكون من أمثلته قياس الرأس على الخف في عدم تكرير المسح. وقد وقع في الشرح في بعض كتب الأصول التمثيل له بقولهم، بقول من يقول ردا على الحنفية في أنه لا يصلح الطهارة بالماء، لا يصلح إزالة النجاسة بغير الماء، قالوا في الخل مثلا، وهذا من غرائب الأمثلة وموجود في كتب الفقه والخلاف، قالوا هو مائع لا تبنى القنطرة على جنسه. هذا وقع التمثيل له في الشرح وفي بعض كتب الأصول، والحقيقة أنه تمثيل للوصف الطردي، لكن اشتبه على بعض العلماء في النقل فتبعه من تبعه من الشراح فأدخل في الوصف الشبهي، وقالوا إن وجه مناسب وجه شبهه به أن كون الخل لا تبنى عليه قنطرة، هذا يعني أنه ليس في الكفرة مثل الماء، وإذا كان ليس في الكفرة مثل الماء لا يناسب أن الشرع يبني عليه أو يلزم الناس باستعماله في إزالة النجاسة. وهذا لا شك أنه معنى بعيد جدا، لأن كونه تبنى عليه القنطرة أو لا تبنى هذا وصف طردي، يعني لا يلتفت إليه الشرع. ثم هو لا يستلزم المناسب، لأنه يستلزم الكثرة والقلة، وإذا كان يستلزم الكثرة والقلة قد يناسب أنه لا يلزم الشرع الناس باستعماله إيجابا، أما أن يجوز أو لا يجوز فلا اعتبار به ولا ملازمة بينه وبينه. وإنما نبهت على هذا لأنه وجد في الشرح أنه مثال للمناسب للوصف الشبهي، والحق أنه عند العلماء عند أهل الأصول مناسب مثال للوصف الطردي وليس للوصف الشبهي. حصل اختلال في النقل في بعض كتب الأصول فانتقل إلى الشرح مثال للوصف المناسب، فلينتبه له. ثم قال الناظم: مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. هذا معناه أن المعتبر في قياس الشبه هو الجنس القريب دون البعيد. وجه هذا أن من أهل الأصول من زعم أن الشبه لا يكون حجة إلا إذا اعتبر عينه في عين الحكم، لأنه إذا ظهر تأثير عينه في عين الحكم فالظن المستفاد من ذلك، قالوا هو في أدنى درجات الظن، فإذا انضم إلى ذلك أن يعتبر الجنس في الجنس اضمحل الظن بالكلية. فأجاب الآميدي بأن هذا غير مسلم، قال: بل الذي هو في أدنى درجات الظنون هو الشبه المعتبر في المعتبر جنسه في الجنس. فمن هنا أخذ من أخذ من العلماء أنه في الشبه لا بد أن يكون المعتبر هو الجنس القريب لا الجنس البعيد. وأنا تمنيت لو أن الناظم لم يعقد هذا البيت، لأن من جهة تصوره وتصويره بعيد، وقد لا يستطيع أن يأتي لمثال بعيد في الشبه لمثال للجنس البعيد بمثال، ومن جهة أخرى ليس هو مما ذكره أهل الأصول كلهم أو عامتهم، وإنما استنبطه بعضهم استنباطا من هذا المعنى الذي ذكرته. فذكره شرطا في الشبه يزيد الشبه غموضا إلى غموضه، لأن الشبه كما مضى من المواطن المشكلة. ولهذا تلك الأشياء وتلك الطرق التي ذكرتها سابقا هي بعضها وليست كلها، لكن هي التي عليها مدار كلامهم في الأكثر. ولما مهد الأبياري لكلامه في الفرق بين الوصف الشبهي وبين الوصف الطردي والوصف المناسب، قال: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه. إذن مسألة الشبه فيها ما فيها من الغموض، كان الذي ينبغي أن يقتصر على شروطه وقيوده، إما المتفق عليها أو الظاهرة البينة المحتاج إليها. أما هذا فمع قلة الحاجة إليه لم يذكره إلا الأقلون، فكان اطراحه أولى. ثم قال: صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. هذا فرق ذكره بعض الأصوليين بين الوصف الشبهي والوصف المناسب. قالوا: الشبه لا يمكن أن يعرف ولا يدرى لولا أن الشرع قد جاء به، بخلاف الوصف المناسب. الوصف المناسب يمكن أن يعرف ولو لم يأتي الشرع به. وقد قدمت في كلام الأبياري في الفرق بين طريقتي العلماء في تحديد الشبه أن هذا ليس متفقا عليه بينهم، وإنما هو فرق بين طريقتين في تحديد الوصف الشبهي. فعلى طريقة يمكن، على طريقة لا يمكن أن يعرف إلا إذا ورد الشرع به، وعلى طريقة أخرى يمكن أن يعرف ولو لم يرد به شرع. إذن هذا كذلك ليس من تعريف الوصف الشبهي عند الجميع، وإنما هو فرق بين طريقتين. فكذلك لا يسلم أنه فرق بين الأوصاف الشبهية، بل الأمثلة التي ذكروها وكثير منها هي قريبة من المناسبة ومحتملة للعلية، ويمكن أن تعرف ولو لم يأتي بها شرح. ولهذا هذا الفرق كما ذكرت هو فرق بين طريقتين في تقرير حقيقة الوصف الشبهي، وليس هو فرقا بين الوصف الشبهي في ذاته والوصف المناسب. قال: وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبتي. هذه مسألة ذكر الباقلاني أنه متفق عليها، وهي أنه إذا أمكن قياس العلة فإنه لا يجوز العمل بقياس الشبه، وهذا واضح، لأن قياس العلة كما ذكرنا هو تحقيق، بخلاف قياس الشبه فإنه تقريب، فلا يمكن أن يعدل من التحقيق إلى التقريب مع وجوده. إذن إذا العالم لم يجد ما يستند إليه من القياس الحقيقي، من قياس المعنى، فإنه يلجأ إلى قياس الشبه. ولهذا جعل ابن السمعاني رحمه الله جعل هذا هو, هو, هو نهاية ما يمكن أن يقال من جهة ما يلتفت إليه من أن الشرع راعى غلبة الظن في مثل هذه الأمور. فما دام أن الشرع راعى غلبة الظن، فإذا أمكن قياس المعنى فهو الواجب، إذا لم يمكن قياس المعنى فليس عندنا إلا أوصاف محتملة وأوصاف شبهية، فما دام أنها مثيرة للظنون فتبنى عليها الأحكام. وهذا هو الذي عول عليه في تصحيح حجية القياس الشبهي، من جهة أنه قد تضيق المسالك على المجتهد فلا يجد إلا قياسا شبهيا فيبني عليه الأحكام. وإذا تأملت الأمثلة التي استعملها العلماء واستعمل فيها العلماء القياس الشبهي، فإنك تجدها كلها من هذا الباب، تجدها كلها من هذا الباب، حيث يشكل عليه الأمر ولا يجد أوصافا مناسبة تعلق بها الأحكام، ولا يجد دلالات واضحة على المعاني، فيلجأ إلى القياس الشبهي ويقرب الأحكام بعضها من بعض، ويرعى الأشباه وقرب الشيء من الشيء، ويمضي الحكم على غلبة الظن. إذن هذا الذي ذكره هو محل اتفاق، والحامل عليه هو هذا الذي ذكرت. ثم قال: إلا ففي قبوله تردد، غلبة الأشباه هو الأجود. قوله إلا أي إن لم يمكن استعمال قياس العلة، فقد اختلف في قياس الشبه، لأن هذا قياس الشبه الذي ذكرته ليس متفقا على العمل به عند العلماء، بل رده طائفة وقبله طائفة. وقوله في قبوله تردد يقصد أن الباقلاني تردد فقبله مرة ورده أخرى. والراجح فيه ما ذكرته سابقا، وهو أنه إن لم يوجد قياس العلة ولم وتعين قياس الشبه مثيرا للظن فقد عمل به الأئمة. وجد في كلام الشافعي رحمه الله، في كلام مالك وغيرهما من الأئمة ما يمكن أن يفسر بأنه قياس شبه على بعض المعاني والوجوه. ومن ذلك أن مالك رحمه الله قال في البياض الذي يكون بعد غياب الشفق الأحمر، قال إني تفكرت فيه فظهر لي فيه معنى من قريب، وهو أنه كما أن البياض الذي يكون قبل الشفق الأول لا عبرة به، يقصد بذلك البياض يعني الفجر الكاذب، فكذلك البياض الذي يكون بعد الشفق الأحمر لا عبرة به. هكذا قال مالك رحمه الله، لأن الحنفية يرون أن دخول وقت العشاء يكون بغياب الشفق الأبيض ليس الأحمر يعني الثاني، والجمهور وهو الراجح على أن العبرة بالشفق الأحمر الأول الذي يغيب. فشبه مالك هذا بذاك، يعني كما أنه لم يعتبر في الفجر لم يعتبر في العشاء، وقال هذا الذي ظهر لي وشيء تأملته من قريب. فأنت إذا نظرت في هذه العبارة وهي قوله هذا شيء ظهر لي عن قريب، علمت أنه ليس تحقيقا عنده يجزم به، وأنها ليست معاني مناسبة تبنى الأحكام على مثلها، لكنه شيء ظهر له لم يجد ترجيحا إلا مثل هذا فاستند إليه. هذا هو محله الصحيح للقياس الشبهي. ثم قال غلبة الأشباه هو الأجود، يعني إن القياس المسمى بقياس غلبة الأشباه على القول إنه من قياس الشبه هو أجود هذه الأنواع. وهذا يفيد أن قياس غلبة الأشباه وهو أن يتردد فرع بين أصلين يشبه أحدهما من وجه ويشبه أحدهما من وجه، أو يشبه أحدهما من أوجه ويشبه الآخر من أوجه، فإنه يلحق بأكثرها شبها به. هذا القياس قيل إنه من هذا الباب من قياس الشبه، ومن ذلك نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه نص على حجيته في كتاب الرسالة وفي كتاب القضاء. والحق أن هذا النوع الذي هو قياس غلبة الأشباه ليس من القياس الشبهي في شيء، لأنك إذا نظرت تجدهم يقولون أشبه هذا من وجه وأشبه هذا من وجه. هذا وش يعني؟ يعني أنه أشبه هذا في المعاني التي تبنى عليها الأحكام وأشبه هذا في بعض المعاني التي تبنى عليها الأحكام. إذن هو قياس علة وليس قياس شبه، لكن فقط تعارضت فيه العلل وتعارضت فيه الأوصاف المناسبة فأشبه هذا من وجه وأشبه هذا من وجه. وجه العمل فيه عند العلماء أنه إما أن يلحق به وجه العمل فيه عند أكثر العلماء أنه يلحق بأكثرهما شبها به، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، فإنه قال القياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه. معنى لا يختلف القياس فيه يعني لا نشك ولا نتردد في إلحاقه به لأن له أصلا واحدا يشبهه فألحقناه به. ومعنى يشبهه هنا ليس مقصوده يشبهه أي الشبه الذي نذكره، إنما يشبهه في المعنى المناسب الذي يقتضي إلحاقه به. ولهذا قال لا يختلف القياس فيه يعني لا يختلف اثنان في أن هذا ملحق بها. قال وأن يكون الشيء له في الأصول أشبه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القائسون في هذا، يعني يكون متردد بين شيء وشيء فيلحق بأكثرهما شبها به. هذه الطريقة المشهورة عند العلماء، والشيخ الإسلام رحمه الله طريقة أخرى وهي أنه إذا أمكن إعمال الشبهين أعملا معا، يعني يلحق بالأصل الأول فيما يشبهه ويلحق بالأصل الثاني فيما يشبهه، وإذا لم يمكن يلحق بأحدهما. ومثال هذا الذي ذكره قياس العبد مثلا هل يملك أو لا يملك، المملوك، العبد المملوك، فمن قال إنه أشبه بالإنسان من جهة أنه بشر ومكلف بالأحكام الشرعية يقول إنه يملك، ومن يرى إنه أشبه بالحيوان من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب ويملك يقول لا يملك. على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله قال، وهي التي يقتضيها عمل مالك وأحمد في مذهبهما، إذا أمكن إلحاقه بكل واحد منهما فيما يشبهه يلحق به، إذن العبد يمكن أن يلحق في الإنسان في كونه مكلفا، وهو ملحق بالإنسان في كونه إنسانا، يلحق به أيضا في كونه له ذمة ويستطيع أن يملك، وتعتبر شهادته أيضا إن كان عدلا. في الأمور الأخرى كونه يباع يوهب يشترى جني عليه يقدر بالقيمة لا يقدر بالبشرية، فإنه في هذا يلحق بالحيوان الذي يباع ويشترى ويوهب. هذا هو العمل في قياس غلبة الأشبه، وهو كما ذكرت على التحقيق هو قياس علة وليس قياس شبه، لكن قياس العلة كما ذكر الشافعي على نوعين، ما له أصل واحد لا يختلف فيه القائسون، وما يشبه أكثر من أصل فيختلف القائسون بأيهما يلحق. ثم قال الناظم رحمه الله في الحكم والصفة، ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم. هذا يعني أن الشبه الذي ذكر فيما سبق إما أن يكون شبها في الحكم والصفة، وإما أن يكون في أحدهما، وكله شبه صحيح معتبر، لكن أقواه الشبه الذي يكون في الحكم والصفة، ثم يليه الشبه في الحكم، ثم يليه الشبه في الصفة فقط. أما تقديم الذي يشبه في الحكم والصفة فهذا واضح، لكن يختلف في أيهما يقدم، الذي يشبه في الحكم والذي يشبه في الصفة. يعني إذا وجدنا شيئا يشابه شيء آخر في حكمه نلحقه به، ومثال هذا قد مضى معنا لمن كان يذكر في الكلام على أنواع العلة، وأنها قد تكون علة حقيقية وقد تكون علة شرعية، يعني الشرع يحكم بهذا وهذا. فكقولهم مثلا في ظهار الذمي صح طلاقه فصح ظهاره، وقلت هنالك إن هذه العلة هي في الحقيقة تنبني على الشبه في الحكم، على القياس الشبهي الذي هو الشبه في الحكم، هذا مثاله. وقد يشبهه في الصفة ولكن لا نعلم هل هو مثله في الحكم أو لا، مثل ما قال الشافعي رحمه الله في الطهارة في التيمم والوضوء، قال طهارتان فكيف يفترقان، يعني مشتبهان في هذه الصفة وهي كونهما طهارتان، إذن كيف يفترقان. في جزم الناظم بأن شبه في الحكم مقدم على الشبه في الصفة نظر كبير، بل الظاهر أن الشبه في الصفة أقوى من الشبه في الحكم، ولهذا مضى في الكلام على الملائم أنه إن قرب من جهة الوصف وبعد من جهة الحكم يكون أعلى درجة مما إذا قرب من جهة الحكم وبعد من جهة الوصف، لأن مبنى القياس على الأوصاف وليس على الأحكام. ولهذا الذي يظهر أن الأقوى من الأقيسة الشبهية ما كان مشابها في الحكم والصفة، ثم ما كان مشابها في الصفة، ثم ما كان مشابها في الحكم. وقوله فقط لدى ذي العلم يعني أن الشبه في الحكم والصفة هو المعتبر فقط عند أهل الأصول، وهذا تمهيد لإبطال القياس الصوري الذي قال فيه وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير، يعني أن هذا الرجل هو ابن علية يرى أن الصورة الشبه في الصورة يعني في الخلقة يصلح فيه كذلك القياس، يعني يصلح أن يكون سندا في القياس، فكقيس الخيل مثلا على الحمير في أنها محرمة، وقيس قيسها عليها مثلا في عدم الزكاة وهكذا. وهذا كما جزم الناظم هو في الحقيقة قياس باطل. وفي إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله فصل حسن جدا في الكلام على أن هذا النوع من الأقيسة الذي هو القياس الشبهي، ومقصود ابن القيم به كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها هو الشبه في الصورة، ليس هو الشبه الذي يفضي إلى مناسبة أو يشبه المناسب، وإنما الشبه الصوري فقط. يقول إن هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا مذموما، لهذا ذكره الله عز وجل عن الكفار وعن المشركين، قالوا إنما البيع مثل الربا، لأن هذا الصورة، هذا بيع وهذا بيع، هذا عقد وهذا عقد. وقالوا في الإنكار على الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني لم ينظروا إلى المعاني المؤثرة وهي الاصطفاء والاشتباء والاختيار، أن الله تبارك وتعالى يصطفي من رسله من يشاء، إنما نظروا إلى ظاهر الصورة فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، فردوا رسالات الرسل. وهذا يعني أن هذا النوع من الأقيسة وهو القياس الشبهي المعتمد على الصورة من غير ولوج إلى المعنى والمناسبة لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى إلا مبطلا مذموما، فما أبعد هذا المسلك الذي سلكه ابن علية، وهو لا يستغرب منه فإنه منبع للغرائب. ابن علية هذا هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وإسماعيل ابن علية والده إمام في السنة، جبل من جبال العلم والحفظ والإتقان. كان حماد بن زيد رحمه الله إن خالفه رجل لم يلتفت إلى من خالفه إلا إذا خالفه إسماعيل بن علية فإنه يقف، وهو أحد من قيل إنه لم يحفظ له خطأ أبدا في الحديث، وهو جبل في الحديث جبل في السنة. لكن له ولد هو إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، وهو جهمي ضال، قال الذهبي في السير جهمي شيطان، وسئل عنه أحمد فقال ضال مضلل. ومن العجب أنه كان يجلس عند باب يسمى، عند مكان يسمى باب الضوال، كان من غلمان الأصم من رؤوس البدع، ولهذا يقرن معه كثيرا في كتب الأصول، يقولون قال الأصم وابن علية وبشر المريسي كلهم أئمة ضلال قبحهم الله. فهذا كان من غلمان الأصم، فكان يجلس عند باب الضوال، فقال الشافعي رحمه الله قال ابن علية جلس عند باب الضوال ليضل الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وله مناظرة مع الشافعي، ناظره الشافعي رحمه الله في خبر الواحد محكية في مناقب الشافعي. إذن هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الجهمي الضال المضل، وقد يشتبه على بعض الناس بأبيه، ولهذا نبه الذهبي ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث على هذا، قال وابنه هو الذي يحكى عنه في كتب الفقه والأصول، ابنه هو الذي يحكى عنه في كتب الفقه. إذن حتى لا يغلط الإنسان نستعمل هذا الضابط الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، فما وجدته يحكى عنه في كتب الفقه والأصول فهذا ابن علية الابن الضال الجهمي، ومن وجدته يحكى عنه في كتب الحديث وعقائد أئمة أهل السنة فهذا هو الأب السني الصالح جبل العلم والحفظ. ومع تنبيه ابن كثير رحمه الله إلى هذا الفرق، إلا أنه اشتبه على بعضهم، اشتبه على بعضهم في القديم والحديث، فممن اشتبه عليه في الحديث في القديم مثلا البرماوي صاحب الألفية وتبعه صاحب الكوكب المنير اشتبه عليهم، فنسب هذا المذهب إلى أبي بشر إسماعيل بن علي وهو الإمام السني، برأه الله من ذلك. وكذلك اشتبه على جماعة من المعاصرين كشيخ أحمد شاكر رحمه الله ومحقق نشر البنود ومحقق الإسنوي، فهذه بعض كتب الأصول تجدهم عند هذا الموضع يترجمون لابن علي الأب، وهو خطأ فلينتبه إليه. هذا آخر ما ذكره الناظم في الكلام على المسلك الشبهي. ثم عقد الكلام على المسلك السابع، فقال رحمه الله أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود. هذا المسلك السابع وهو مسلك الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى الطرد والعكس، قد يطلق عليه أيضا الدوران أو الطرد فقط، وفي الكتب القديمة يسمى الجريان، يعني يجري مع الوصف في وجوده وعدمه. لهذا قال يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، يعني أنه يسابق الحكم في وجوده وفي عدمه، إذا وجد الحكم وجد وإذا انتفى انتفى. هذا المسلك هو عند بعضهم مسلك وعند بعضهم مردود كما سيأتي. ذكر الناظم قيدا زائدا فيه قال والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل، يعني أن من شرط الوصف في الدوران حتى تثبت علته أن يكون مناسبا أو محتملا للمناسبة. قد يعترض على هذا يقال إن اشترطتم فيه أن يكون مناسبا أو محتملا للمناسبة، إذا المناسبة بمجردها كافية في إثبات العلة، ما فائدة الدوران؟ فالجواب أن المناسبة بمجردها لا تكفي في إثبات علية الوصف، بل لا بد أن ينضم إليها أمور، إما أن ينضم إليها الاقتران والسلامة من العوارض فيكون هذا المسلك المسمى بالإخالة والمناسبة، وإما أن ينضم إليها أن هذه المناسبة أبطل ما سواها بطريق الصبر فيكون هذا طريق الصبر والتقسيم، وإما أن يكون هذا الوصف ملازما، هذا الوصف المناسب انضم إليه أنه ملازم للحكم في الوجود والعدم فهذا هو الدوران. قال وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد، يعني أن هذا المسلك سند أي حجة عند الأكثر من أهل الأصول في حكاية بعض العلماء، وفي البرهان للجويني أنه طريقة الجدليين جميعا، إذن هو مذهب الجدليين ومذهب أكثر الأصوليين، وحجتهم في هذا أن اقتران الوصف المناسب أو المحتمل للمناسبة مع الحكم حيث يوجد وحيث ينتفي هذا فيه إشعار قوي بأن ذلك الوصف هو علة الحكم. ذهب جماعة من أهل الأصول منهم ابن السمعاني والغزالي والآمدي وغيرهم إلى أن هذا المسلك ليس بحجة، قال الآمدي وهو الذي عليه المحققون من أصحابنا وغيره، وحجة ذلك أن هذا الدوران الذي هو أن الوصف يوجد بوجود الحكم وينتفي بانتفائه، ليس في هذا المعنى، أعني الملازمة في الثبوت والمناسبة في النفي، الملازمة في الثبوت والملازمة في النفي ليس فيه شيء يقتضي جعله علة له، ولهذا قالوا إننا قد نجد ما يلازم الحكم وليس هو علة بالاتفاق، مثل الرائحة التي تلازم الخمر، فإذا كانت فيه الشدة المسكرة هي موجودة معه ليست هي علة الإسكار، وإذا تخلل زالت تلك الرائحة ومع ذلك ليست هي علة الإسكار، إذن وجدت بوجوده وانتفت بانتفائه ومع ذلك ليست بعلة. لذلك قال الغزالي إن الملازم للحكم في الثبوت والعدم قد يكون جزء علة وقد يكون شرطها وقد يكون غير ذلك، فالجزم بأنه علة جزء علة أو شرطها هذا تحكم، وفيه شيء غير هذا، يعني نظريا كون الشيء يلازم شيئا في الوجود والعدم ويثير غلبة ظن بأنه علته هذا قد يثير ظنا بأنه علته، لكن فيه إشكال نبه إليه بعض العلماء، وهو أنك كيف تعلم أو كيف تستخرج هذا الوصف الذي تزعم أن الحكم يدور معه في الوجود والعدم، أعني بذلك أنه لا يمكن معرفة دوران الحكم مع شيء من الأشياء إلا بعد أن تستخرجه، وهذا ظاهر، لأنك إذا لم تستخرج هذا الشيء أولا ابتداء كيف تعرف أن الحكم لزمه وجودا وعدما؟ بعبارة أخرى إذا قلنا لمن يقول أن هذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا قلنا له لما جعلت ذلك الوصف هو العلة قال لأن الحكم وجد معه. فإذا قلبنا عليه السؤال فنقول له كيف استخرجت هذه العلة، يعني كيف أخرجت هذا الوصف الذي تزعم أن الحكم يدور معه وجودا وعدما، فلا شك أنه سيحيلنا على الدورة. يقول لأنه يوجد مع الحكم حيث يوجد وينتفي معه إذا انتفى. إذا صارت استخراج هذه العلة موقوف على الدورة، يعني تثبيت عليتها موقوف على طريقة استخراجها، وهذا في الحقيقة دور ممتنع، دور ممتنع. لهذا قال ابن السمعاني وغيره إن تثبيت أو زعم أن الدوران علة في العلل الشرعية إنما هو دور ممتنع، وتأمل فيه تجده على هذا. ولهذا القول به مشكل وغامض. نعم المسألة الأخرى التي هي بعد أن تستخرج العلة بطريق من الطرق المعتبرة، إن وجدنا الحكم يوجد حيث لا بد أن نجد الحكم ينتفي حيث تنتفي ويوجد حيث توجد، هذا طريق صحيح، وهذا من القواعد الشرعية والقواعد الفقهية في تعميم العلة وتخصيصها، وقد مضى الإشارة إليه. لكن أن يستعمل هو طريقة في استخراج العلة، هو يتوقف أولا على استخراج العلة بطريقة أخرى حتى يعرف بعد ذلك ملازمة الحكم لها، فهذا الذي يظهر في هذا والله أعلم. وقوله في صورة أو صورتين يوجد، هذا معناه أن الدوران قد يوجد في صورة واحدة، يعني الشيء الواحد يدور الحكم معه في الانتفاء وفي الثبوت، مثل الإسكار مثلا، الخمر إذا أسكرت هذا في جهة الوجود حرمت، في جهة النفي إذا زال الإسكار زالت الحرمة، هذه الدوران في صورة واحدة. يوجد شيء آخر هو الدوران في صورتين. الدوران في صورتين ماذا نعني به؟ يعني ملازمته للثبوت تكون في شيء، ملازمته للحكم في جهة الثبوت تكون في شيء، وملازمته للحكم في جهة النفي تكون في شيء آخر. مثلا تأتي إلى الاقتيات والادخار في الربويات، تقول البر مقتات مدخر، إذن هو علة للحكم، يعني الاقتيات والادخار. ثم تأتي إلى التفاح فتقول ليس بمقتات ولا مدخر، إذن ليس هو ربويا. فانظر أثبتنا العلة في صورة وهي البر، ونفيناها في صورة وهي التفاح، فليس ربويا وذاك ربوي. إذن الدوران قد يكون في صورة وقد يكون في صورتين. وقوله أصل كبير في أمور الآخرة ونافعات عاجلا والظائرة، هذا يعني أن الدوران كما أنه أصل في الأمور الشرعية، يعني استخراج العلة على القول به، هو كذلك أصل في النافعات عاجلا والظائرة، أي هو أصل في الأمور الدنيوية. ولهذا فإن الأطباء يثبتون النفع في الأدوية بالتجربة، يستعملون هذا الدواء في إثر هذا المرض فينفع، ثم يفعلونه مرة ثانية وثالثة فيعلم أن هذا الدواء علة ونافع وناجع في هذا المرض. وهكذا في الأمور العادية، كثير من الأشياء العادية إذا استعملها الناس عرفوا أن هذا سبب في هذا وعلة له، وما أكثر ما يعرفه الناس بهذه الطريقة حتى في الأمور العادية إذا يوجد بوجوده إذن هو هو، إذا ينتفي بانتفائه فليس هو. وهذه حتى الأولاد الصغار يتعلمون مثل هذه الأمور بهذه الطريقة، لا يكون مثلا يعلم أن هذا الزر يشغل هذه الآلة، فإذا جرب في المرة الأولى شغله فاشتغلت الآلة يعلم بعد ذلك أن الضغط على هذا الزر يشغل هذه الآلة. هذه في الأمور العادية كلها تسير على هذا. وله مثال استخرجه الطوفي رحمه الله في الأحاديث النبوية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استعمله فأهدي له، قال هل لا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى له. هذا عين الاستدلال بالدوران، لأن معناه إذا استعملناه أهدي له، إذا لم نستعمله إذا لم نستعمله لا يهدى له. إذن وش يعني هذا؟ يعني أن السبب في الإهداء هو العمل، فدل على أنه من هدايا العمال وليس من الهدايا التي يقصد بها التودد. هذا هو الدوران الوجودي والعدمي. ثم كمله بنظيره أو بشبيهه وهو الدوران الوجودي فقط، فقال: وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف انحظل، ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات. يعني أن الدوران الوجودي فقط وليس الدوران الوجودي والعدمي هو أن الوصف يوجد حيث يوجد الحكم، لكن الاقتران غير موجود في الانتفاء، يعني لكن لا يلازمه في النفي، لا ينتفي إذا انتفى الحكم، إنما يوجد بوجوده. وعكسه هو العكس وهو الدوران العدمي، يعني لا يوجد بوجود الحكم لكن ينتفي عند انتفائه. وهذان كل منهما ليس مسلكا، إنما ذكرهما تتمة للكلام على الدوران الوجودي والعدمي. فعرف الدوران الوجودي بأنه أن يقترن وصف مع حكم في الوجود ولا ينتفي الحكم بانتفائه، ويكون مع ذلك ليس مناسبا بالذات ولا بالتبع، يعني هو وصف طردي. ولهذا يعبر عن هذا المسلك بقولهم الطردي، يعني الطردي يلازم الحكم في الثبوت فقط ولا يتضمن مناسبة له. قال: ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه، يعني أن هذا المسلك ليس بحجة، يرده المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعتمدون على الأوصاف المناسبة وعلى ما يشبهها، ولم يكونوا يعتمدون ويبنون الأحكام ويجرونها على الأوصاف الطردية. ومن رأى حجيته أجاب من أنكر حجيته بالأصل، يعني الأصل أن الوصف الذي قارن الحكم حيثما وجد أن يكون علة له، فإذا أضيف إلى ذلك انتفاء غيره من الأوصاف غلب على الظن أنه علة الحكم، هذا حجة القائل بأنه علة. وجوابه أن كثيرا من الأشياء تلازم الأحكام الشرعية في الثبوت لكنها ليست علة له. وإذا كان الناس اختلفوا في الدوران الوجودي والعدمي هل هو علة أو لا، فمن باب أولى أن يكون مجرد الطرد وهو الثبوت الملازمة في الثبوت أن لا يكون علة. وكذلك عكسه وهو الملازمة في النفي، قال: والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فعلم أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اقتفى. أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اقتفى، يعني وما اقتفى إثره لدى الوجود. فهذا القسم الآخر، لأن عندنا الدوران الوجودي والعدمي وهو أن يلازم الوصف للحكم ثبوتا وعدما، والدوران الوجودي وهو الطردي أن يلازمه فقط في الثبوت، والدوران العدمي العكسي هو أن يلازمه في النفي فقط. وهذا كذلك ليس بحجة، لكن ذكره وعرف به تتميما، ولهذا قال: ليس بمسلك لتلك فعلمي، أي ليس بمسلك للعلل الشرعية، لكن كما ذكرت كمل به قسميه. ثم قال: تنقيح المناط. معنى تنقيح المناط أي تخليصه وتنقيته، يقال هذا كلام منقح يعني لا حشو فيه، ويقال غلام منقح يعني مهذب الأخلاق مصفى الشيم والشمائل. والمناط مضى الكلام عليه، وأنه التعليق وأنه مكان التعليق، لأنه يقال أنيط أي علق، فالمناط هو مكان التعليق، فالمقصود به تنقيح العلة لأن هي مناط الحكم. والتنقيح المناط قسمين، ذكر القسم الأول بقوله: وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني أن القسم الأول من تحقيق المناط هو أن يأتي ظاهر الشرع بعلة مخصوصة فيبين المجتهد إلغاء الوصف المخصوص وإناضة الحكم بما هو أعم منه. يقول: أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل، يعني أن الكلام الشرعي أو كلام العالم يعلق الحكم ظاهرا على وصف، وقوله ظاهر من التنزيل يعني ليست حقيقا، لأنه على التحقيق لم يعلق بذلك الوصف الخاص كما سيأتي، بل علق على معنى عام. ولهذا قال: أو الحديث، يعني أو ظاهر من القرآن أو ظاهر من الحديث يعلق الحكم على وصف، فالمجتهد يطرد الخصوص عن ذلك الوصف، يعني يستبعد خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، يقول ليس المعتبر خصوص هذا الوصف، بل المعتبر ما هو أعم منه، كما نقح مالك وأبو حنيفة المناط في حديث المجامع في نهار رمضان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وقعت على امرأتي وأنا صائم، على أهلي وأنا صائم، فهما حقق المناط. قالوا إن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ليس اعتبارا لهذا المعنى الخاص وهو الجماع، بل للمعنى العام وهو الفطر، فكل من أفطر في نهار رمضان متعمدا بجماع أو أكل أو شرب أو غيرهما فإنه مأمور بالكفارة. كيف يحقق المجتهد المناط ويبين أن هذا الوصف المخصوص ليس هو المعتبر، إنما المعتبر ما هو أعم منه؟ قال الناظم: فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق. يعني تنقيح المناط قد يكون بإلغاء الفارق، بأن يبين أن محل النص وغيره سواء في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم به. كان يقول العالم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ليس المقصود منه النهي عن خصوص البول، بل النهي عن ما هو أعم وهو تلويثه وتنتينه. إذن يلحق به ما كان في معناه، وهو أن يبول في إناء ثم يصب ذلك الإناء في الماء الراكد. لا فرق بين تنتين الماء وإفساده بهذا أو بهذا، هذا إلحاق وهذا تنقيح للمناط بإلغاء الفارق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السراية: من اعتق شركا له في عبد، ومعناه أن الإنسان يكون شريكا مع آخر في عبد فيعتقه افتسري، فيعتق نصيبه افتسري العتاقة إلى النصف الآخر فيعتق عليه من ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في حديث أبي المليح عن أبيه: ليس لله شريك، يعني لا يبقى أحدهم شريكا مع الله عز وجل في عبد، نصفه حر ونصفه مملوك لآخر، ليس لله شريك، إذن تجري العتاق إلى النصف الآخر. فقال: من أعتق شركا له في عبد. يقول المجتهد: ليس الكلام هنا عن خصوص العبد، بل الأمة مثله، لأن المعنى واحد، هذا إلحاق بإلغاء الفارق. الثاني قال: وما بغير من دليل رائق، يعني قد يلحقه بالقياس، يقول هذا مثل هذا، لكن لا يقول لأنه لا فرق بينهما، بل يحدد المعنى الذي من أجله يلحق هذا بهذا ثم يقول هو مثله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة: لا تجزئ العوراء مثلا، البين عورها، يلحق بها المجتهد العمياء، لكن ليس بإلغاء الفارغ، يقول لأن المعنى هو كونها ناقصة، ذهب بعض أعضائها، لا تصلح أن تكون قربة لله عز وجل، إذن يلحق بها غيره. فالتنقيح المناط قد يكون بإلغاء الفارق وقد يكون بغير ذلك من الأدلة، وغير ذلك هو معنى يلحقه به. ولهذا كان القياس له هذين النوعين: قياس معنى، وقياس في معنى الأصل، وهو القياس بإلغاء الفارق، وهكذا يسميه الشافعية قياس في معنى الأصل. يعني إما أن تعين المعنى الذي يجتمع فيه هذا الوصف مع هذا تلحقهما به، هذا قياس المعنى، وإما أن تقول هذا وهذا لا فرق بينهما، إذن هو ملحق به، والفرق أنك في موضع عينت المعنى الذي يجتمعان فيه، وفي موضع يعني في إلغاء الفرق نفيت المعاني التي يفترقان فيها. وهذا الذي سلكه الناظم من أن إلغاء الفارق هو نوع من تنقيح المناط هو قول لبعض أهل الأصول، وعليه جرى الطوفي والزركشي وغيرهما، وهو خلاف طريقة السبكي الذي جعل إلغاء الفارق مسلكا عاشرا من مسالك استخراج العلة. فالمسالك عنده عشرة، عاشرها إلغاء الفارق، ولهذا قال ناظم المسالك الذي قال: مسالك العلة رتب، فنص فإجماع فإيماء فصبر، مناسبة كذا شبه فيتلو، له الدوران طرد يستمر، فتنقيح المناط فألغي فرقا، وتلك لمن أراد الحصر عشر. هذا تبع السبكية في عد إلغاء في عد إلغاء الفرق مسلكا عاشرا. والحق أنه ليس كذلك، وقد حكى وقد قال الزركشي في البحر المحيط إنه لم يعده من المسالك من مسالك التعليل أحد من الجدلية، لأن حقيقته ما هي؟ حقيقته هي إلغاء فرق، ليست استخراج علة. المسالك ما هي؟ المسالك هي طرق استخراج العلة. هو الذي ألغى الفرق لم يستخرج علة، وإنما بين أنه لا فرق بين هذا وهذا، لهذا ظهر جدا أنه ليس مسلكا عاشرا، وإنما هو نوع من أنواع تنقيح المناط. القسم الثاني من أقسام تنقيح المناط، قال من المناط أن تجي أوصافه، فبعضها يأتي له انحذافه عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا. هذا يعني أن القسم الثاني من أقسام تنقيح المناط هو أن تجيء في النص أو أن يجيء في النص تعليق الحكم على عدة أوصاف. قال من المناط أن تجيء أوصاف، طيب يعلق الحكم على عدة أوصاف، فبعضها يأتي له انحذاف، يعني أن المجتهد يلغي ما لا اعتبار به من الأوصاف ويبقي ما بقي منها مناطا للحكم، فيلغي المجتهد ما لا اعتبار به ويعلق الحكم على ما بقي. لهذا قال وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا، ويكون هذا الإلغاء بطريق الصبر. ومثاله حديث المجامع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث جاء رجل يسمع له دوي ينتف شعر صدره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، ثم قال جامعت أهلي في رمضان أو وقعت على أهلي في رمضان. فيأتي المجتهد فيقول هذه الأوصاف المذكورة، وهي كونه كان ثائر الرأس لا اعتبار له في ترتيب الحكم يعني في أمره بالكفارة، وكونه كان ينتف شعره ليس سببا للأمر بالكفارة، وكونه قال هلكت وأهلكت ليس سببا في الكفارة، لكن قوله وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم هذا هو الوصف الذي اقتضى أمره بالكفارة. ولهذا يكون حديث المجامع مثالا لنوعي تنقيح المناط، فالمناط يحقق بإلغاء الأوصاف غير المناسبة ومثاله حديث المجامع، ويحقق بإلغاء الوصف المخصوص وتعليقه بما هو أعم، وهو كذلك مثاله أيضا حديث المجامع على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. والحاصل أن تنقيح المناط يرجع إلى أنك تصفي وتحدد مناط الحكم، إما بأن تحذف أوصاف غير معتبرة، وإما بأن تعمم الوصف المذكور فتجعل ما في معناه مثله، فهو تنقيح وتهذيب لمناط الحكم. وجرت عادة الأصوليين أنهم إذا ذكروا هنا تحقيق المناط يقرنون معه تخريج المناط وتنقيح المناط. والناظم رحمه الله كان قد تقدم له الكلام على تخريج المناط وأنه استخراج العلة بطريق المناسبة والإخالة، وتقدم له ها هنا الكلام على تنقيح المناط، بقي تحقيق المناط، فقال في تكميل هذا المبحث تحقيق علة عليها تلف في الفرع تحقيق مناط أولف. يعني أن تحقيق المناط هو تحقيق علة متفق، تحقيق وجود علة متفق عليها في الأصل في الفرع. يعني إذا كانت عندنا العلة موجودة في الأصل متفق عليها، فيأتي المجتهد فيحقق وجودها في الفرع، هذه هي العلة، هذا هو تحقيق المناط. وإنما ذكروا هذه الثلاثة لأن الاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة إنما يكون بأحد هذه الثلاثة، إما في تخريجه، وإما في تحقيقه، وإما في تنقيحه. فتخريجه مضى وتنقيحه كذلك مضى، وهذا تحقيقه وعرفه بما سمعتم، وهو أنه تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، وتكون هذه العلة متفقا عليها، كأن يتفق العلماء على أن علة عدم نجاسة الهر هي كونها من الطوافين علينا والطوافات، فيحقق العالم وجود هذا الفرع في الفأرة مثلا وأنها موجود فيها هذا المعنى، إذن هي ملحقة به. وذكروا فيه معنى آخر قريب من هذا، وهو أن يكون المعنى الذي اعتبره الشرع معنى متفق على وجوده في الأصل، معنى عام، لكن يأتي المجتهد فيحقق وجوده في الفرع، كان يعتبر الشرع يأمر باعتبار المثل في جزاء الصيد، فيأتي هو إلى هذه الأشياء التي يريد أن يجعلها مثلا لما صيد فيحقق المثلية فيها، أو أمر الله عز وجل باستشهاد العدول فيأتي إلى هذا الشخص المعين ويحقق ثبوت الوصف فيه وهو العدالة. فهذه هي الطرق الثلاثة في الاجتهاد في مناطات الأحكام. ثم ختم الناظم رحمه الله مباحث مسالك العلة بالتنبيه على مسالك ضعيفة على التحقيق، فقال رحمه الله: والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. يعني المسالك المعتمدة في استخراج العلة هي المسالك التي تقدمت: الإجماع والنص والإيماء والصبر والتقسيم، ثم المناسبة والإخالة، الشبه، الدوران الوجودي والعدم على خلاف فيهما، وتنقيح المناط. أما إلغاء الفارق فقد ذكرنا أنه من تنقيح المناط، وبعض العلماء يزيد أشياء أخرى بين الناظم أنها لا تصلح، فمن ذلك العجز عن إبطال وصف. قال بعضهم: إذا أبدى المجتهد علة فعجز المناظر عن إبطالها هذا يدل على أنها علة، هذا واضح أنه غير صحيح، لأن المناظر هذا عجز لا يعني أن غيره قد لا يعجز، غيره قد يعجز، بل لو عجزوا جميعا لا يعني أنه علة في حقيقة الأمر، لأن الناظرين جهلوا وجه فساد هذه العلة، لكن لا يجعل جهلهم حجة على الشرع، قد تكون ليست علة في نفس الأمر. ثم الثاني قال: كذا إذا ما أمكن القياس، يعني مجرد إمكان القياس بناء على ذلك الوصف لا يصحح عليته، وهذا ظاهر، لأن مجرد الإمكان لا يتضمن معنى صالحا للعلية، بل لا بد من إظهار المعنى الصالح للعلية عن طريق استخراج العلة بهذه الطرق الصحيحة، وبهذا يكون تحقق المقام الأول من مقامات القياس، وهو استخراج العلة الصحيحة بأحد طرقها. وبقي المقام الثاني من مقامات تحقيق القياس الصحيح، وهو أن تسلم هذه العلة من القوادح والعوارض، هو الذي عقد له الكلام على قوادح العلة، وهو مفتتح مجلسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.